قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجتمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وقال عمر بن الخطاب: في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. وقال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني الخلطة في بهيمة الأعام كلها سواء، حكمها واحد. نعم. يجتمعان في الصدقة جميعا. نعم. إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. هكذا يقول مالك. الخليطان تؤثر فيهم الخلطة إذا كان إيش لكل واحد منهم، أو تؤثر على من تجب عليه الزكاة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود إيش من الإبل صدقة. وده عنده 4، كيف تحمل صدقة؟ نعم. قال عمر بن الخطاب: في سائمة إذا بلغت 40 شاة شاة. وقال، شوف هنا مالك يقول: وقال عمر بن الخطاب في سائمة الغنم. طب انت لا قلت لنا في النواضح والبقر في الثواني فيها الزكاة، ولا نسينا يا جماعة؟ ما اول الباب يقول هذا، كيف هنا عمر يقول في سائمة الغنم؟ يقول مالك يقول: نعم، انا اقول ايضا في سائمة الغنم الزكاة، واذا كانت معلوفة لا زكاة فيها، ولكن الغنم لا تعمل وليس من ورائها عمل، بخلاف البقر والابل تعمل نواضح وثواني فلا يتعارض. طيب تقيس الإبل أو البقر على الغنم في صفة السمع؟ يقول: لا، ما أقيس، هذه صنف مستقل وهذا صنف مستقل، ويتأتى من البقر والإبل ما لا يتأتى من الغنم. ولكن الجمهور أخذوا هذا الوصف أو هذا الشر وجعلوه في بهيمة الأنعام كلها، في سائمة الغنم إذا سائمة الإبل، إذا سائمة الإيش البقر، لأن الجميع من باب واحد بهيمة الأنعام. إذا مالك رحمه الله جعل النص في محله ولم يسحبه على البقر ولا على الإبل للمغايرة، لأن عندهم في الأصول شرط الفرع أن يتحد أو يتفق مع الأصل في الحكم، والبقر والغنم ما هي متفقة مع الإيش، البقر والإبل ما هي متفقة مع الغنم، إذا انتفى إيش الاتفاق، إذا لا يصح فيه القياس. نعم. قال مالك: هذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. رحمه الله يقول: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. إذا سمع غير هذا، ولكنه لم يختر. إذا سمع بأن الخلطة تؤثر مطلقا كما قال أحمد، وسمع أيضا في سائمة الغنم وسائمة الإبل، ولكنه اختار، وهذا من اختياره في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.